بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية. والآن مع الشريط الخامس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونصلي ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما عليكم وعلى الذات الكريمة، وبعد اللهم اغفر لي ان يفقهنا ويعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعل لنا قوة لنا سمعا مجددا لنا عالما وآتنا مجددا يوم القيامة ولا تسقنا يوم العرض عليك واجعل خير الدنيا يوم اللقاء وخير أعمالنا قوائمنا ولا تكن منا المنظر إلى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك الكلام الذاكرة وقصدنا الشاكرة وجسد مع الأبلاء الصابرة وعملا متقبلا وشفاء مجدا وسعة رزقا وخروجا مشيدا من أمتهم، ونسألك ربنا سقط دينا والآخرة. اللهم انا نسألك سقط دينا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن نقول ان الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره ياسين، وما زلنا نرجو الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها انه سميع مجيب الدعاء. وتعالى قل اننا في اخر لقاء طيب الدين قد انتهينا من حديث عن الايه الاولى من ايات هذه السوره الكريمه والتي تتمثل في الحرفين الطاعين الياء والسين، وقفنا عند الآية الثانية عند قول الله سبحانه وتعالى وللقرآن الحكيم. هذه الآية الكريمة تتكون من حرف وكلمتين، أما عن الحرف فهو الواو، وأما عن الكلمتين القرآن والحكيم. الواو كما يقول أهل العلم هي واو القسم، هي واو القسم، ومعنى هذا أن هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقسم فيها بالقرآن. فهل يجوز لي او يجوز لك ان نقسم بالقرآن كما اقسم الله سبحانه وتعالى، وخاصة ان كثير من الناس يستخدمون هذا القسم ويقولون القرآن لم يجي والقرآن كذا والقرآن كذا، ألا يحدث ذلك؟ لا بلى. ألا يحدث ذلك؟ بلى. فهل يجوز لنا أن نقسم بالقرآن الكريم كما أقسم الله سبحانه وتعالى؟ الإجابة لا. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، فأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالسماء وأقسم بكذا وأقسم بكذا وأقسم بالدين وأقسم بالزيتون. وهذا يقسم بالقرآن الكريم الله يقسم بما شاء على ما شاء. أما أنا وأنت فالقسم يعني لنا أنك تعظم من أقسمت به. إذا دم تحلف يبقى اللي بتحلف به هذا أنت تعظمه، وإلا لما حلفت به. الله سبحانه وتعالى إذا ما أقسم بالصنعة فهو يوفدك إلى عظمتها، بص فيها بس. أما أنت حينما تقسم فهذا يعني أنك تعظم من أقسمت به. والسؤال الأول هنا، هل عندك من هو أعظم من الله؟ فهل يجب بك أن تقسم بغيره؟ هنا غلق الإسلام هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليحلف. ما فيش حالف. بل إذا ما حلفت بغير الله فإن الإسلام يعد ذلك شركا، لأنه يعني أنك تعظم شيئا آخر غير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز لك لا أن تحلف بالآباء ولا بالأبناء ولا بالكعبة ولا بالقرآن ولا حتى بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فكل هذا يعد شركا، كل هذا يعد شركا. وعليه فلا حلف إلا بالله. ولذلك عبد الله بن مسعود قال كلمة، قال: لأن أحلف بالله فأكذب، هذا أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأضبه. لما أحلف بالله وأكذب دي ليها كفارة ولا مشكلة ولا إيه؟ ده أخذت وطأ أثبت كذب، هذا أخذت وطأ من أن تحلف بغير الله حتى ولو كنت صادقا، لأن بهذا قد أشرك. يبقى لما نقول أسلم ولما نقول أشرك أيهما أقرب؟ ولذلك يقول إيه؟ لأن أحلف بالله فأكذب، ده أخذ من أن أحلف بغير الله وأكون صادقا. ولذلك ينبغي أن نحيا أي يمين نحلف به بغير الله من حياتنا، لأن هذا يعد من الشرك. قل بقى رحمة أبويا ورحمة أمي وحياة عيالي والقرآن والكعبة والنبي، كل هذه الألفاظ تجري على ألسنتنا، ينبغي أن نقي ألسنتنا منها إن شاء الله تعالى، وليكن حلفنا بالله وحده. أما الله فلا تقص نفسك عليه، لا يسأل عما يفعل، فهو يقسم بما شاء على ما شاء. ها هنا الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن فقال: والقرآن هذا علم النسب للكتاب الذي تعبدنا الله به الحكيم، هذه الصفة. القرآن الكريم له أسماء متعددة ذكرت في القرآن والسنة، ويمكن جمعها بعض أهل العلم كان منهم الفخر الرازي في مقدمة تفسيره، فزادت عن 30 اسما للقرآن، له أكثر من 30 اسم. والعلم يقولون إذا تعددت الأسماء وهي حسنة فهذا دليل على شرف المسمى. ألك أكثر من حسن دليل على أنك من شرف وقدر عظيم، ولذلك تعددت أسماء الله تعالى ولذلك أسماء حسنة، بس المهم أسماء حسنة، فهذا يدلل على شرف المسمى بخلاف إذا كانت أسماء قبيحة فهذا يدلل على ضعف وحقارة المسمى. فالقرآن زادت أسماءه عن 30، واقرأ بعضا منها في القرآن الكريم فتقرأ قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، يبقى سماه الفرقان، وهذا القرآن. خلاص في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى يقولوا أسماءه فتقرأ القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ كتاب، وتقرأ الذكر، وتقرأ النور، قد جاءكم من الله نور. تقرأ بقى أسماء متعددة للقرآن الكريم، كل اسم منها يدلل على شرف المسمى، وكل اسم يلفتك إلى شيء، يلفتك إلى شيء. فربنا يقول القرآن حتى يبين لك أن النص فيه أنه لا بد وأن يقرأ، مش زي الأركان، مش تبقى الحمد لله أنا شايل سورة ياسين في جيبي حتى يقول لك ولا معايا آية في الكرسي، طب بتقرأها كم مرة؟ مش هقول في اليوم، في الشهر، في الشهر اللي شايل سورة ياسين مع الله على سبيل المحمد بتقرأها كم مرة في الشهر؟ كم مرة؟ ها؟ كم مرة؟ ولا مرة. انا بقول له بيعدي عليه شهور ولا مرة، اللي مع عاطف المصحف ورا في السيارة هو على التسريحة بيبص فيه كم مرة، بيقرأ فيه كم مرة. فالاصل في القرآن الكريم له ما سمي قرآنا الا ليقرأ. الله سبحانه وتعالى يصف هذا القرآن بصفة، يقول القرآن الحكيم. ما معنى الحكيم؟ بعض العلم يقول ذو الحكمة، فكل ألفاظ القرآن الكريم تنطق بالحكمة موجزة، ولكنها تفيد إفادات جمة. ولذلك لما أرادوا على أحد طلبة الشفك في الدروية الأزلية كانوا بدرسون في علم البلاغة، ماذا بقى انطواء كلمات القرآن الكريم، تعبيرات القرآن الكريم على الحكم العالية والبلاغة الراقية. فيقول لك العرب مثلا الأشياء اللي كان القرآن لها قد إيه الألفاظ بسيطة ولكن تحمل المعاني الكثيرة. كان يقول لك يا سلام اقرأ قول الله تعالى ولهم في المخاط حياة، يا سلام على الجبل ولهم في القصاص حياة، فعايز يقول لك القصاص يساوي الحياة. الحياة قصاص الأيوة. يقول لك تعالى بقى وجد الكلمة دي وبين ما كانت العرب تقوله، العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، القتل إيه؟ أنفى للقتل، يعني لو أن القاتل أدرك أنه سيقتل فلن يقتل، القتل أنفى للقتل، مش كده؟ العرب تقول كده، يقول لك هنا في فرق بقى بين التعبيرين، الفرق بين التعبيرين ليس كل قتل أنفى للقتل، بل نحن في بعض الأحيان نحتاج إلى القتل، نحتاج إليه بالقصاص، نحتاج إليه بالجهاد، نحتاج إليه بكذا بكذا. القوات دي كلنا دقيقا ولكن ايه في القصاص القتل اللي حياة ما كان على سبيل ايه ما كان على سبيل القصاص ده اللي يرجع الناس عن ان يقتل بعض بغير ايه بغير حق بغير حق وطبعا التوبة والبلاغة والجمال في هذا المجال وهذا التعبير القرآن كل القرآن بهذا المستوى بهذا المستوى اللي يبقى والقرآن الحكيم يبقى والقرآن ذو الحكمة ذو الحكمة البعض الآخر يقول والقرآن الحكيم أي المحكم كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب محكما آيات محكم يعني لا تجد فيه خللا لا تجد فيه خللا ولا تقف فيه على خطأ لا تقدر تطلع فيه خلل ولا تقدر تطلع فيه خطأ والله لو يعني عشت عمرا فوق عمري كما قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طلع فيه يلا شد حيلك ودون ذلك خلق القتال طلع طلع سبحان الله العظيم شد حيلك بس ولذلك وحتى يومنا هذا يتحدى الى ان يارث الله الارض وما عليها يبقى هو فعلا كتاب حكمة آيات يبقى هو القرآن الحكيم إما أن يقال ذو الحكمة وإما أن يقال القرآن الحكيم أي القرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بهذا أقسم الله يقولوا بدل في قسم يبقى في مقسم على اليمين والله ما بتحكي عليه فلابد ان يكون في شيء انت هتقسم عليه مش كده ولا ايه طب بماذا اقسم الله قال انك لمن المرسلين اسال سؤال بقى وهو ده القران العرب صدقوا النبي وكذبوه صدقوها كذبوه الكذبوه شو واضح كده كذبوه الطيب تعالى ما دام قد كذبوه هم يحتاجون الى حلف ام يحتاجون الى دليل انا بسألك السؤال ده ها الشيخ محمود جاي لي هذا من طرف المسجد الفلاني قلت له انت كذاب يقول لي والله ما كذاب انا بكذبك بس احتاج الى دليل مش كده طيب ربنا بيجيب لهم ولا يجيب لهم دليل ها قال والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين طب القضية تحتاج الى حلف ام تحتاج الى دليل القرآن تبقى تقول انه رسول يا دليل القرآن مش كده ولا ايه ها فلماذا اعدل الله عن الدليل الى القسم ها خد بالك اهل العلم ردوا على ذلك وجود الثلاثة الوجه الأول بعض العلم قال إني العرب خبرك بالباب الأول العرب كانت تمت الأيمان الكاذبة حبوش حد يكذب وكانوا يعتقدون أن من حلف كاذبا حل عليه الحرام فممكن يكذب من غير ما يحلف لكن يكذب ويحلف فيقولون من حلف كاذبا حل عليه الايه الخلاص. هذه قاعده عندهم كل واحد كذب كذب لا رب البيت ولا لازم لا. النبي صلى الله عليه وسلم وسترى هذا في القران كثيرا اقسام كثيره جاءت في القران الكريم. لو كان كاذبا على حسب زعمهم كان ايه اللي يحصل؟ ها حل عند رب. طب هو حل عند رب اليوم بعد يوم بينتقل يأمون من اعلى الى وما زال بيحلف. فكان القرآن ها هو يحلف ونحن نحلف لكم وهو يزداد علوا. فلو كان كاذبا على حسب زعمكم لحل عليه الخراب على حسب زعمكم فكون الخراب لم يحل عليه فهو صادق في يمينه. واضحه درجه. الرد الثاني الثلاثة مقبولين ولا تعارض أحدهم مع الآخر. الرد الثاني يقول إنك إذا ما عددت الأدلة عذب الأدلة واعتقد سامعك أنك بارع في ذلك فلا تجد أمامك إلا الحلحلة. يعني أنا في قضية من القضايا مثلا دخلت معك في جدال وأخذت آتي لك بالأدلة على صحتها في الناس هو شو لك الأدلة. فلو قعدت بعد كده برضه جبت لك الأدلة ده ينفع وخلاص اعتقدت ان انا اطوع الأدلة عشان راجل كل التاريخ أدلة. مش كده ولا إذا نضطر في هذه الحالة الجاهلة الحل مش كده ولا قالوا مما أعتقدوا أن النبي الساحر ما شكك في الدليل. الدليل عندهم قوي الدليل هم قالوا فيه إن لفظ حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمؤمن وإن أسفله لمغبط وإنه يعلى ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. فجاب الحلاوة الدين قالوا إنه ساحر. إذا مضطر لو جاب أدلة ثاني ما هم خلاص قضية عندهم إيه ساحر. إذا ليس أمامهم إلا أن يعفل عن ذكر الأدلة وأجل إلى القسم. هذا قول ثاني. هذا قول ثاني. قول ثالث يقول بقى إن القسم يخرج مخرج الدليل. القسم إيه؟ الزاج. حضرتك لك مثبت طبعا مع الفارق والمسلم مش حقيقي اللي قاعد بيقول لك فيها او مش مشروع لك انا قاعد بيقول لك فيها والمسلم انا بيتطلب كده عشان يقرب بيها المفاهيم بغض النظر عن يقول حلال او حرام زي ما في قول الله سبحانه وتعالى في سوره النور ربنا سبحانه وتعالى يقول يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. فهي ربنا يقول اصبح الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة الزيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالراجل الشاعر عايز يبين لك قدري شفافيه الزجاجه وقدري شفافيه الزيت قال لك بالضبط. تذكر قول هذا القائل لا يشرب الخمر ومش عايز اقول لك انك تفضح حلال وعايز يبين لك فقال لك الراجل لا يشرب الخمر فبص في الكاس كده وشرب الخمر فقال لي الأرق الزجاج ورق الخمر حتى كأنه خمر بلا زجاج وزجاج بلا خمر. خلاص مش عايز يقول لك فهو جاب الكلام ده مش هيقول لك خمر حلال هو اللي بيقول الكلام ده لا الله يهلك بيك بطل حمراء بتاع خمر مش عارف ايه لكن عايز بس قرار رب المعنى فعلشان اقرب لك المعنى انا عايز اقوله ان القسم هو عين ايه هو عين الدليل ازاي واحد راح للشيخ ابراهيم وقال له يا اخي انا بعض الناس كلموني عنك فقالوا ان عندك عقد من الليل فاضطر الشيخ ابراهيم يقول له ايه وحياك يا اهل البلد خد بالك الكلمه دي بقى شوف تعبيري وحياك يا اهل البلد قسموا هو دليله وحياة عيالي فقسموا هو دليله ففينا قسموا هو دليلها فالله سبحانه وتعالى يقول والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بمعنى إن القرآن الذي أقسمنا به هو عين الدليل على أنك من المرسلين وعين الدليل على أنك من المرسلين هي معجزة التي أخذ الناس بها ليقول إني رسول القرآن فيبقى القسم هو عين الدليل واضح المسألة دي خلاص يبقى عرفنا ليه هنا جاء أسلوب الإيه أسلوب القسم اسلوب القسم ويبقى الامور ثلاثة نحن تجربناها يبقى والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين خلاص فهذا تصديق الله انه نبي مرسل من عند الله وليس داعيا كما دعا هؤلاء الجهلاء ليس الامر هكذا فحسب بل هو على طريقة طرق الله من المرسلين على ايه على صراط مستقيم ولذلك يقول اهل العلم ان الله اراد بين ان النبي منذ بداياته وحتى نهايته يصير على طريق واضح من الله على منهج سوي من الله ودي الحتة اللي اخذ منها علماء اهل السنة ربا على اصحاب الطرق والكبائر ربنا يهدى على الكبائر ما شرف الله والله اللي اصحاب الطرق والكبائر يقول لك الولي اذا ما وصل الى ما وصل انفصل فصل يعني الادراك يعني اذا ما وصل انفصل يعني ايه يعني سقطت عن عندك ما تقولش ما وصل ما تقولش دعوه بالكلام ده خالص دخلت خالص كده خالص تمام تصلي واحد زي الخطبه مش بتعمل ايه انت صايم وشايف وياكل اوعى تتكلم في الموضوع ده خلاص هو كده كده يا فصل خلاص سقطت عنهم كل التكاليف علماء السنة يقول لك شوف انك على صراط مستقيم يعني ما دمت تحيا فانت على منهج فإذا كان النبي قد التزم بالمنهج طيلة حياته يجي واحد يقول لك فصل انفصل ايه الله وحده فصل ايه ده الله هو الذي وعد ربك حتى يا يقين عندهم هذا الثاني يا فعال ولا يعني مصرع بالباطل من المؤمنين يقين في مرحلة إذا وصل إليها العبد فلا تكليم فلا تكليم. فليقول أجل الأمر كذلك ولا على الصلاة زمان زمان صلطها يبقى النبي عاش ومات ولم يصل إليه. وقالها عيسى من بعد ما دمتم أطول حياة مش هيغفر مش هيغفر. ولهذا هذا كنا في مسجد من مساجد الزاوية في يوم الأيام كان عاملين مولد هناك ما عرفش مولد ايه اليوم ودخل واحد عامل كوفرتة عمام بتاع قد كده والكل داخلين يبوسوا البتاع ده يعني مصلين. فقلت سبحان الله يا تصليش ليه تصليش ليه. فقال لي واحد لا اصله خلاص سقطت عن التكاليف. قلت له الف مبروك. اتجنن ما هو مش عارف يطير المجنون اتجنن يبقى مجنون سبحان الله حاجه من الاثنين يا عيل يا مجنون ضروري حاجه من الاثنين. فالله ما هي كده في ناس بتقول كلام ملهاش حكم عندي لا هذا غير هذا. بتذكرني بيه واحده بعت لي في مره ورقه تقول لي رأيت إبليس على صورته الحقيقية الحقيقية. فقلت له طيب في حاجة من الاثنين يا نبي يا حمار هم دول اللي بيشوفوا إبليس على أوضح على حقيقة يا نبي ده هم بيشوفوا زي ما هو يا إيه يا حمار إذا سمعت نهيق الحمار حديث النبي فاستعيذ بالله فإنه رأى شيطان. فقلت لها كده انت يا نبي يا حمار اختارين حالا بالاثنين بقى مدام قلت مش ملابس القضية تقول لي سقطت عنه التكاليف يا عيل يا مجنون بس. وطبعا كل ده ما يبقاش عيل عيب على اللي هو عمل نفسه في مجنون خلاص خلاص. فبيستدل اهل السنة وعلماء السنة بهذه الآية انك لمن المرسلين على صراط المستقيم يعني طول ما هو حي يدب على وجه الارض يسير على منهج يرضي الله على طريق مستقيم على شريعة من الله على توجيه من الله على حق بين مش حاجة اسمها إذا إنك لمن الايه لمن المرسلين على صراط مستقيم. فلاسمع تنزيل العزيز الرحيم. فالتنزيل تعود على والقرآن الحكيم الممكن تعود على النبي الفرض ممكن سواء كان القرآن سواء كان النبي كلاهما جاء من عند من قال لك خد بالك بقى ذكر صفتين العزيز الرحيم. العزيز الرحيم عندك حكيم ايه يا عم الحاج رحيم تنزيل العزيز الرحيم. طب ليه خص الصفتين دول بالذكر ماشي تنزيل القوي المتين تنزيل العليم الحكيم مش قران يبقى اقول عليم حكيم مش رسول يروح علم حكم. لأن تنزيل العزيز الرحيم ليه ليه اختار الصفتين دول ليه قال اسمع يا اخي قال اسمع الكلام عن قرآن ونبي والناس مع القرآن والنبي طائفتان طائفة ستؤمن وتتبع وطائفة ستنكر وتكذب وتخالف. اللي يكذب ويخالف ربنا يعامله بصفة العزيز ينتقم منه ويخرب بيته. والانتقام ده يحتاج الى صفة الايه العزة لان العزيز هو القوي الذي لا يغلب. وفي ناس هتؤمن وتتبع اللي يؤمن ويتبع ده ربنا يعامله بالرحمة وذلك لما جاء القرآن عن النبي والكتاب جاء الكلام عن هاتين الصفتين، لأن الناس هيبقوا فريقين، فريق سيحتاج إلى أو سيكون يعني نصيبه للانتقام والبطش، وده يوافقه صفة العزة عزيز، وفريق عايزين جنة وعايزين خير، وده هيوافقهم صفة الايه الرحيم، ربنا يجعلنا من أهل الرحمة. إذا في ناس لأهل العزة في ناس هتبقى للايه؟ للرحمة، تعامل بعزة وفي ناس هتعامل بايه؟ برحمة. وده يتوقف بقى على حالك أنت متبع أم مخالف. خلاص؟ يبقى تنزيل العزيز الايه؟ الرحيم. طب ربنا بعته ليه؟ بعته ليه؟ فرسله ليه؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر إيه؟ القوم. أولا ما هو الإنذار؟ الإنذار هو النصيحة المقرونة بوعد ووعيد، كل نصيحة بوعد مصحوبة بوعد وعيد باسمها إيه؟ إنذار. باسمها ايه؟ انذار. فالربنا يقول لتنذر تنصح نصيحة مصحوبة بوعد ووعيد. قوم ما لهم؟ ما انذر اباؤهم. طب ما معنى ما هنا؟ ما معنى ما هنا؟ فالبعض قال ان ما هنا نافية، يبقى ما انذر اباؤهم يعني لم ينظر اباؤهم. البعض منهم ابن عباس قال انما، والفعل بعدها بمعنى المصدر. تقرا الكلمتين دول يعني اقول لك انا يعني ما انذر ادماء وانذر ده الفعل اللي بعدها، خلاص الاثنين بمعنى المصدر، يبقى المعنى ايه؟ لتنذر قوما انذار ابائهم. انذار ابائهم تفهم من ايه؟ ان ابائهم قد انذروا وانت وظيفتك انك تنذرهم كما انذر الاباء. التفسيرين يتفقوا مع بعض، تفسير تفهم منه ما انذر اباؤهم يعني لم ينظر اباؤهم وتبقى مالا فيه، والتفسير الثاني يفيد ان اباءهم قد انظروا وانت هتنذرهم كما انذر الاباء. طب هم انذروا ولا ما انذروش؟ ها وتفسيرينهم مش تفسيرينهم تفسيرينهم خلاص تفسيرينهم. فقالوا التفسيران لا يتعارضان، فمن نظر الى الاب القريب، الى الاب القريب فسر ما بانها نافيه. العرب الموجودين دول ابائهم الاقرباء لحد مثلا خمس جد ما كان قد جاءهم نذير، مش كده ولا ما كان قد جاءهم نذير، يبقى دول الاباء الاقربون خلاص. ولذلك لما تيجي تبص مثلا هتفترض ان انا عايش في قريش، ابويا حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نذير ما قالوش، جد قالوا نذير ما قالوش، ابوه قالوا نذير ما قالوش، ابوه قالوا نذير ما قالوش. تقعد ترجع لورا لورا لورا لحد ما توصل لجد، هنيجي نقول قالوا نذير تقول لي ايوه جد. يبقى في اب قريب لم ياته نذير، وفي اب بعيد جاءه نذير. يعني انا مثلا استطيع ان اقول من كان من سلالة إبراهيم فهو أبي. كده ليه جاءه نبيل ولا مجهوز؟ جاءه كده جاءه صح ولا صح؟ والعربي كان يقول كده، ذلك كان يقول نحن أبناء إبراهيم كده ليه؟ ففي أب بعيد ده جاله نبيل، وفي أب قريب لم يأته نبيل. فلو قلت إني آباؤهم يغاض بها الأب القريب، الأماء هتحمل على أنها نافية نافية. ولو قلت إن المراد الآباء من مثلا نبي الله إبراهيم يبقى جالهم كثير ولا ما جالهمش؟ وانت هتيجي تقول نفس اللي اتقال للآباء الأقدمون هتنزل بنفس الإنذار، يبقى في تعارض. يبقى البصر للآباء اللي هم يعني الأقرباء دول قراب لحد الجد الخامس مثلا، يبقى يفسر ما بأنها نافية نافية. واللي هيبص للآباء الأقدمين ده قالهم إبراهيم وقالهم إسماعيل وقالهم أيوب وقالهم يونس وقالهم خد بقى زبادة عقل خلاص؟ يبقى في تعارض بين التفسيرين. الطيب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، خلاص ما أنذر آباؤهم، واحلقها لقطها على التفسير بقى اللي هو ما نافية. وهو قال لك احنا تحملناش عن التفسير الثالث، قال لك ما نافية في بعض التفاسير اهو احنا والله يعني انت هتنذر الآباء الأقربين لم ايه لم ينظر. يقول لك بس يبقى مالكش دعوه ولا باليهود ولا بالنصارى. ليه؟ لان اذا كان وظيفتك انك تنذر قوما ما انذر اباؤهم فاحنا كيهود ونصارى قد انذر اباؤهم. يا مالكش حب علينا بقى، ليس لك انذار الا لا. لشبهه على فكره بيقول اليهود والنصارى يقول اليهود مش من دلوقتي، ده منذ زمن بعيد منذ مئات السنين يتردد هذا الكلام. يقول لك هو وظيفته ان ينذر قوما ما انذر اباؤهم، ونحن قد انذر اباؤهم سواء الاقربون سواء الابعد كله قد انذر. يبقى ما نزلناش احنا بقى، ما لوش سلطان علينا ولا ولايه علينا. تقول بتقول لي لا لا لا طب فصل الايه دي انت الايه ما تروحليش الايه تاني مش فصل لي ده مالك تبقى بالقرآن بيعرف بعض ها يلا فصل الايه دي فصل الآية دي عايزين تعرفوا عايزين صحيح تعرفوا عايزين بقول يوم الاثنين القادم ونقول بقى حاجة مش هخلص ليه؟ لسه اتكلم في حاجة تانية انا يعني شفت ربع ساعة كده مش عايز اتكلم في حاجة تانية. طبعا احنا في هذه الليلة ليلة دي بالذات هي ليلة النصف من شعبان، ولا يعني يحزنني أن بعض المسلمين قد يصدق فيه قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وفي الآخر تصلى نارا سبحانه. العمر بن الخطاب يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول أولئك الذين يعبدون الله على غير ما أراد الله. شوف شغال وعمل يتعب خاشعة عاملة نصيب بس كما أراد الله. ولذلك النهاية تصلى نارا حامية. فإذا لأني أرى مسلما يتعب نفسه في عبادة ما أنزل الله بها من سلطان وفي النهاية يعاقب عليها مش يؤجر عليها أو يملك مفتاحا من مفاتيح الخير ولكنه يقع في سبب من أسباب عدم إعمال هذا المفتاح. زي ما كنت بكلم أخوكم جمعة الماضية عن الدعاء وكذا وكذا قلت دعاء ده شيء طيب جدا ولا يرد القضاء إلا الدعاء بل إن ربنا قال عبارة في القرآن يا سلام قل ما يعبأ بكم ربي لولا والله دعاءكم. لكن هي القضية اللي انت قد تدعو ولا يستجاب له اما توجع قلبك بس عشان يدعو فيه ها موانع للقبول انت واقع فيه انت واقع. انا بقول الكلام ده ليه؟ يجي لله وهيئة نصف شعبان تلاقي بعض الناس وتروح مساجد الطرق والكبار تشوف الكلام ده ملمومين وعمالين للصبح ها ها ها ها ادعي لنفسه وفي الاخر الملائكه عماله تقول الله يخرب بيتك الله يلعنك ولا خد حاجه. وبعدين يقوموا يصلوا صلاه بيسموها صلاه الرغائب يقعدوا يصلوا 7 ركعات تتورى من الاقدام وتحل عليهم لعنه الله لانها صلاه ما انزل الله بها من سلطان. وتلاقي بعض المسلمين جايب لك كتاب اوراد ورد ليله النصف من شعبان اللهم صل على احيد احود شغال والله هكذا بيكتب هكذا وللصبح وفي النهايه تحل عليه لعنه الله. لابد ان تعبد الله حسب ما اراد الله زي ما انت عايز شتى الاختبار كما اراد ربك تعبده. البعض الاخر يمكن لما قالوا لي هذا الكلام قالوا لي اخونا الشيخ محمد الدين بيجي في ليله 27 وليله النصف وروح نصلي صلاه قيام من الناس. فدخلت بيه قلت له هذا قلت له لاجل انني احبك في الله اقول لك اطرد هذه البدعه. وبقول ابن اللي فيها بدعه لان ما معنى بدعه لم ياتي بها الله ورسوله حتى ولو كانت خيرا. لان الدين اي شيء في الدين كما قلنا الاصل فيه الحظر الا ما ثبت به بنص خلاص. فعايزين نشوف النبي عمل ايه ونعمله بقى النبي عمل وزاد او عباد عمل تمشي ورا مين يعني انا عايز نفسي افهم يعني نمشي ورا مين وزاد اقول له بعمل على التلفزيون هو ده في القران يعني ايه التلفزيون يعني افسد جهاز على وجه الارض عايز ايه واللي فيه كلهم بتوع تقصد بس يعني ما انت عارف الكلام ده ولا عايز معرفك يعني ايه التلفزيون يعني والتلفزيون حج عليا وبستغرب قوي بقى الواد بكل الشبكة ده التلفزيون يا راجل التلفزيون يا الله هديك واحنا مبني التلفزيون ايه؟ التلفزيون انت جاي تقول لي قال الله طب اقول لك النبي قال وعمل تقول لي التلفزيون التلفزيون ايه وبتاع؟ فنشوف النبي عمل ايه؟ ونلتزم ونلتزم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في رسول الله اسوة حسنة فهي كده حجتنا النبي كل ذات الزوم بيعمل ويحتفل ونعمل يعمله فين المحجوب؟ محجوب عن فينه؟ كان وزير الأوقاف ده حدث بيني وبين القاء مباشر في جلسة جامعتنا احنا الاثنين كده فتحدثت معه في بعض الأمور قلت له بمين الاثنين كده قلت له أنا أبغضك في الله كده على طول ولأسباب عدة ودار بينا حوار يرضى عن النصف ساعة وقلنا له من ضمن الأشياء ده يعني عدت على كرسي الوزارة طلعت يوم الليلة 27 رمضان تحتفل بليل القدر مش كده؟ قال لي قلت له طب وليلة 27؟ قال طيب وفيها ايه يعني؟ قلت له بقى يعني النبي يقول كنت اعلمها ولكن الله انسانيه ربنا نسيها للنبي والمحبوب يطلع فاكرها يعني مقنعني بالحجاج ده شبعان هتقول لي بقى التلفزيون وتقول لي الوزير وتقول لي الغفير وتقول لي الشيخ وتقول لي المير ما اعرفش الكلام ده اللي اعرفه دليل وبرهان قران وسنه غير كده ما اعرفش غير كده ما اعرفش فليلة النصف من شعبان ان اردت وهي هذه الليلة التي نحن فيها ان تقيمها كما اراد الله ورسوله فقد صح فيها حديث انا مش هقول لك فقد صح فيها حديث الحديث حديث حسن ولذلك ذكره الألباني الله يرحمه في السلسلة الصحيحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي ليلتها قامت من الجلوس فقلت فخرجت أتلمسه فوجدته بالنقيع يرفع يديه ويدعو فلما رآني قال يا عائشة أخف أن يحيف الله عليك ورسوله يحيف يعني يجور يجور طب ده معناه ايه معناه انه ادرك انها ظنت به انه ترك ليلتها وذهب الى امرأة اخرى ولذلك صدقت على هذا الكلام قالت وما لمثلي لا يغار على من هو مثلك وانا ما غيرش عليك ليه يا ها وما لمثلي لا يغار على من هو مثله فقال يا عائشة أتدرين في أي ليلة نحن نحن في ليلة النصف من شعبان وإنها ليلة يطلع الله فيها على خلقه فيغفر لعدد شعر غنم كلب فيغفر لعدد شعر غنم كلب قلت قال كلب اسم قبيلة من قبائل العرب وهذه القبيلة معروفة بأنها أغنى القبائل العربية امتلاكا لرؤوس الأغنام فالنبي عايز يقول لربنا في هذه الليلة مغفرة لا حد لها بيغفر لعدد من الناس قد ايه قد عدد شعر غنم قبيلة كلب مش قد عدد الغنم قد عدد شعرها ولذلك بيسموها ليلة المغفرة طيب ايه المطلوب التأمل كان عامل كالقادر يقومها ويجمع أهل بيته على صلاة أو ذكر ما حصل؟ ما حصل خرج إيه؟ ولذلك قالوا المستحب في هذه الليلة أن تكون فرادا لم يجمع ولا جمع حد معه وكان قادرا يجمع أهل الإيه؟ أهل البيت فالمستحب فيها أن تقام فرادى، هذه واحدة. اثنين، وأفضل ما يفعل فيها الدعاء. واحضر موانعه. ولذلك في لفظ آخر لهذا الحديث فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فعفيه المشرك لا مغفرة له إلا إذا أقلع عن الشرك. والمشاحن الذي بينه وبين أخيه خصومة لغير الله، لغير إيه؟ لغير الله. ولذلك إذا كانت الخصومة لله يسمى هجر، لكن لما تسمع لفظ مشاحنة إذا في خصومة شخصية. خلاص. فإذا بينك وبين جارك، بينك وبين قريبك، بينك وبين أخوك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أبيك وأمك مشاحنة، وقايم تقول يا رب، وهو قايم يقول يا رب، ربنا يقول للملائكة انظرا هذين حتى يصطلحا. حصل صلح أهلا وسهلا، ما حصلش لم يغفر لكما. فاللي عايز يقوم الليلة دي ويريد ان يغفر الله له يبقى لابد وان يصفي خصومات. فليك جارك مخبط عليه. السلام عليكم، كل عام وانت طيب، وربنا يغفر لنا ويغفر لك، والحمد لله ما فيش قلبي حاجة، وروح ادعو. لكن غير كده لا، ده كلام النبي ولا كلام عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما يفعل في هذه الليلة، وتدعو بما شئت لما شئت إلا بحرام أو قطيعة رحم. فبنت الجيران مغلباك، والليلة دي الدعاء فيها مقبولة، يا رب مكني منها يا رب، يا رجل اتق اللاعب عليه، ده حرام. قطيعة رحم، بقول لك صفي اللي بينك وبين الناس، يا رب شيله، يا رب اعميه، يا رب انتقم منه، يا رب الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. فلا تدعو بحرام ولا بقطيعة رحم، وادعو بما شئت ولما شئت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا قيام هذه الليلة، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يجعلنا من الملتزمين، وأن يجنبنا البدع وأهلها، إنه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.